موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بقي لنا من القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها أو قاعدة الأعمال بالنيات، مسألة التشريك في النية. سبق أن تعرضنا لها عرضا، وهو ختم في شرحه بذكرها. يقول: ومن الأمور المتعلقة بالنية أن ينوي العبد بفعله شيئين متغيرين، فهل يصح للعبد أن يفعل ذلك؟ الجواب: إذا كان كل واحد من الفعلين مقصودا لذاته لم يصح أن ينوي العبد بفعله الأمرين معا. المسألة دي أحد المسائل التي ظلمت فقهيا، بمعنى في بعض المسائل يعني الأصل إن احنا عندنا أدل نصوص الكتاب والسنة نستفيد منها العقائد والأحكام والسلوك والأخلاق ونحو ذلك. تم تقسيم العلوم لسهولة الدراسة أو لتسهيل الدراسة. هذا التقسيم جعل بعض المسائل تتفرق بين العلوم، منها موضوع النية ذاته. احنا قلنا موضوع النية بمعنى الإخلاص بلاقيه في كتب العقيدة وفي كتب السلوك، وحتى في كتب العقيدة بيركز على جانب، وفي كتب السلوك بيركز على جانب آخر. النية بمعنى تمييز العادة عن العبادة وتمييز رتب العبادة بلاقيه في كتب الفقه. فمن مسائل اللي بلاقيها في كتب التزكية ونحو ذلك التركيز على الجمع بين النوايا لسبب أو لآخر. هي المسألة دي خدت مساحة من الاهتمام، وشيء جيد يعني، إلا إن لم يبين معها ضابطها الفقهي. فأنت بتقرأ الكلام في إحياء علوم الدين أو مختصراته، مختصر منهاج القاصدين، تهذيب معرفة المؤمنين، تسمعه من الخطيب، أنت نفسك بتقوله، فبيبقى الكلام على إنك تجمع نوايا قدر الإمكان في العبادة الواحدة. وأحيان كثيرة بتبقى الأمثلة المذكورة صحيحة، لكن التطبيق حتى من بعض العلماء حصل فيه درجة من التجاوز. طبعا ما لقيناش وما ظنش هنلاقي يعني حد يقول انه لو رجل مسافر عايز يصلي الظهر والعصر جمع، ما يصلي ايه 4 ركعات بنية الظهر والعصر معا، او هيقصر يبقى يصلي ركعتين هم الظهر هم ايه. ما لقيناش حد قال كده. إذن في قدر واضح اهو ان ممكن يكون عبادتين متشابهتين تماما، ويبقى بالاجماع ما ينفعش ايه اجمع النوايا. طيب، وعندي القدر اللي هو يعني اللي ممكن يكون متفق عليه في ان يعني العمل انوي بيه بر الوالدين، وأنوي به سد حاجة أبنائي ونحو ذلك، وده يكاد يكون من الحاجات اللي المجمع على جواز أن أجمع فيها الإيه النية. فكان لابد طالما أن عندي حاجات ينفع وحاجات ما ينفعش أن يكون هناك ضابط واضح. واضح لدى مين؟ مش لدى المجتهد لوحده، ده لدى المخاطب. انت بتخاطب العوام المسلمين بانه من الفقه ومن تجارة مع الله ان تجمع بين النوايا. طيب، انت خاطبته كده وسبته. في ناس بتسأل وناس بتسألش، هتلاقي مبنى على كده اسئلة بقى ايه، عنده قضاء وعنده صيام 6 من شوال، ينفع يبقوا الاثنين بنية واحدة ولا لا؟ وساعات بقى البعض بيصل لدرجة تقترب تقريبا من المثال اللي قلنا مجمع على انه ما ينفعش ان يكون ايه مسافر وحيجمع يقول خلاص مش هجمع بقى ده انا اصلي ايه صلاة واحدة بنية الاثنين او فاتته الظهر والعصر يقول طب خلاص اصلي لا مفيش. يعني ان ده طبعا مجمع على بطلانه. البعض احيانا بيصل توهما ان الجمع بين النوايا انه يعمل كده. والضبط يسير هو الضبط بقى اللي هو قاله لنا ده ليه ده اتفقنا على حاجة مهمة جدا واحنا بندرس القواعد. القاعدة ليست قرآنا ولا سنة ليست دليل. القاعدة يعني لو بتيجي من نص يبقى نطبق النص خلاص حط القاعدة معانا. بس كل ما نيجي نطبق فرع من فروعها نجيب الايه النص. طب لو القاعدة ناشئة من استقراء زي ما عنديش دليل كده يقول الجمع بين النوايا بس انا عندي استقراء انه النسلم ذكر او ذكر امامه الرجل القوي اللي خارج لايه لعمله فقال لو كان هذا له ابوان كبيران يطعمهما فهو في سبيل الله ولو كان يطعم اهله فهو في الى غير ذلك. فدي الامثله اللي منها استخرج هذه الايه هذه القاعده. فيبقى ونشوف طب فين بقى الاجماع على انها لا تصل في تطبيقها الى كذا. فعند التامل هنلاقي وده معنى العباده. اصل العباده حتى العباده المستحبه لما بتيجي تقول انك اديتها بتعاملها زي الواجبه. الواجبه انت مشغول ذمتك بعباده. فلو شغل ذمتك بالظهر وشغلت بالعصر بقت مشغول بعبادتين. ما ينفعش تؤدي عباده واحده ايه عنهما. يبقى لازم تعمل دي وبعدين تعمل ايه دي. طيب انا عندي السنه القبليه والبعديه. لو افترضنا انه ما اداش القبليه وعايز يقضيها على من يقول بقضاء الرواتب كما هو الراجح. لا دي لوحدها ودي لوحدها. هنا مش بنقول ان ذمته مشغوله لكن هي اشبه بهذا. انت عايز تعمل المستحب فتعامله زي ما بنفس هيئه الواجب. انت خاطبت نفسك بان ده ما هو ده المستحب ايه مطلوب فعله لكن مش على وجه الايه. فهذا المطلوب منك مطلوب وانت ناوي تعمله وان لم يكن لازما فهو يشبه فيبقى ده مطلوب لوحده وده مطلوب لوحده. يبقى لازم تعمل ده وبعدين تعمل ايه تعمل ده. يبقى اذا هنا القضية الشيء المطلوب لذاته لازم يؤدى ويسقط هذا المطلوب ما يسقطش حاجة تانية. طب امال ايه في حاجات تحصل عرضا يعني هي حاصلة شئت ام ابيت بس الثواب هيكون بانك تستحضر كل اللي بيحصل تبقى فاهم مدرك ان هذا ايه قد حصل لك. ماشي. يبقى انت الاستحضار هذه النوايا في الامور التي تحصل تلقائيا ولكن انت تنويها عشان تاخد ايه ثوابها. المثال اللي احنا كنا بنقول عليه انت رايح واحد رايح اي يشتغل ليه مش في ذهنه لانه يكتسب المال او ينفق على اولاده لان هذه كما يقول سنه الحياه. لا في بقى انه ينفق على اولاده لان الله اوجب هذا عليه فبقى دي نية. طب في نية انه ينفع المسلمين بعمله بالذات لو عمل ما هو عمل العمل المباح لن يخلو من نفع للمسلمين. طبيب بيعالج الناس يعني خباز يخبز لهم الخبز بائع طعام بائع صانع فيقول ايه انا بانوي عمارة بلاد المسلمين. هي حاصلة هو كده كده اللي هو عمله تمام. يبقى اذا القضية كلها فين هنا بقى فقه التجارة مع الله تجميع استحضار نوايا حاصلة تلقائيا لامور حاصلة تلقائيا لكن هو لو ذاهل عنها مش هياخد ثواب. فيستحضرها. يبقى ده لانه ايه؟ انما الاعمال بالنيات، انما كل امرئ ايه؟ ما نوى. فانت رايح الشغل ناوي ايه بيه؟ اللي انت ناويه هتاخده. طب هو العمل ده يحتمل كل النوايا دي؟ اه، ما انا هنا مش جايب، مش انا مثلا عليا دين 1000 جنيه ودين تاني 1000 جنيه فاقول للراجل اقول له ايه ادي ال 1000 دي عن الاولى لو الثانيه، لا، ده انا هنا العمل الواحد يحتمل ان اتامل في فوائده النافعه كلها واستحضر ان فعلا اريدها وان ده كان جزء مما حركني. يبقى الضابط سهل ويسير جدا، هو ان الامور المقصوده لذاتها لابد ان تؤدى منفرد، ما اجمعش بين امرين مقصودين لذاتهم. لكن الشيء المقصود لذاته يمكن ان اضم اليه امورا تحصل تلقائيا. امال انا هي بتحصل تلقائيا، انا اضفت ايه؟ اضفت النيه. او كان عندي تخيير فاخترت اللي فيه الحاجتين. زي ايه؟ الصدقة على الايه؟ على القريب، صدقة وصلة. هو الصدقة ان اخرج مما املك للمحتاج، فانا نويت اتصدق بالعشر جنيهات هي خلاص، بس انا عارف انها عند الفقير العادي بتؤدي غرض واحد وعند الفقير القريب بتؤدي غرضين. فانا اشوف هنا بقى غير جمع النوايا، اصلا في حاجات تحصل تلقائيا تماما، انا المجرد ان انا استحضر النية، بس انا لو ما استحضرتهاش هي حاصلة. انا دخلت المسجد بين الاذان والاقامة، حصل لي السنة القبلية، انا كده اديت تحية المسجد سواء كنت مستحضر او غير مستحضر. بمعنى المسجد الغرض الرئيسي له الصلاة، فالشرع قال لك ما اذا دخل لغرض اخر تنشئ صلاه مخصوص بحيث تجعل دخول المسجد ده للصلاه، تبتدي بالصلاه. طب لقيت صلاه خلاص مش مطالب بايه بتاعه. ممكن ناس كتير تبقى ذاهله، بيدخل يصلي السنه القبليه وما اضافش اليها نيه ايه، لكن هو حصل المقصود حصل تلقائيا. لكن انا هنا بقى في في في في الصدقه اللي ممكن تكون صدقه واصله، ده انت كان عندك تكليف او ينبني عليه عمل، انك معاك صدقه ممكن تبحث لها عن افضل مصارفها، ويبقى عندك مصرف يحقق طاعه واحده ومصرف يحقق ايه اثنين او ثلاثة. يبقى بقى مثلا ايه لو قلنا فقير قريب جار، فهتقول لا انا اروح لد، ويبقى نويت بها ايه الثلاثة، وهكذا. نفس الامر انا عندي صيام مقصود لذاتي، قضاء ايام من رمضان، فاجي اقول في ايام فاضلة يستحب ان اشغلها بصيام، اقوم الصيام اللي انا كنت مخير من رمضان الى رمضان الاخر، على الراجح ما ينفعش اجل اكتر من كده، كنت مخير اوقعه في اي يوم، دورت على يوم يكون يفضل ان تشغله بالصيام. يبقى انا لو القضاء قسمته على الاثنين والخميس، قسمته على ايام هي بذاتها فاضله او الصيام فيها فاضل، فانا عملت صمت يوم بنيه اسقاط يوم، بس انا من الايام اللي كانت متاحه امامي اخترت يوم ايه فاضل، فيكون هنا النيه الزائده اللي انا بحثت عنها وقصدت اليها، لكن ما زال انا اسقطت بهذا اليوم ايه يوم، وما زال اليوم ده اجزأني عن يوم واجب فقط، انا ما صمتش يوم واجب، يوم فرض ويوم نفل، هو يوم ايه فرض فقط، ولكن اوقعته في زمان صيامه افضل من باقي الازمنة. فجعلت صيام فريضة ثوابه أعلى من حيثية إيقاعه في الإيه؟ في هذا الزمان. يبقى هنا بدور على العبادة المقصودة لذاتها تحتمل أن أضم إليها نوايا الشيء الحاصلة تلقائيا زي تحية المسجد مثلا، بس لو استحضرت أن هي بقى الثواب أعلى وارد أخذ ثواب لأن هي حاصل الثواب، أن أنا هنا إيه عظمت المسجد بأنه ما لا لازم إيه ما أعملش حاجة قبل الصلاة إذا دخلت المسجد، وفي حاجات أنا حينبني عليها أن أبحث أحط الصدقة دي فين، عندي صيام قضاء أختار الأيام الإيه الفاضل. طبعا هنا بعض العلماء قال هو نفس الكلام، لا لما اتكلم على الاثنين والخميس هو عن ستة أيام من شوال، يبقى أنت لو عليك قضاء تصوم في شوال بنية القضاء وبنية إيه؟ هذا قول البعض أهل العلم، ويعني أراه من الضعف بمكان. أولا الحديث بيقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانت كصيام الظهر. العلماء قالوا الحدث الحسن بعشر أمثالها يبقى رمضان بعشر شهور، ويبقى إذن ده هو مش ستة أيام معينة بس تكون ستة أيام مقصودة أضيفت إلى الفريضة، ده دي أعلى النوافل، نافلة امتن الله على الأمة فجعلها ثوابها كالفريض، قاربها من الفريضة بحيث تلحق بها، ويبقى كأن الستة أيام دول نابوا عن شهرين، وكأن الإنسان صام الظهر كله فريضة. ماشي، يبقى هنا انا عايز ستة ايام ما ينفع. طب هو لو اليوم ده قضاء عن رمضان يبقى فين الستة الزيادة اللي هيكملوني للايه للسنة؟ فهنا مش بتكلم ان شهر شوال شهر فاضل فاقول طب ابادر القضاء في شوال عشان يبقى القضاء وقع في زمان ايه. اللي قالوا من العلماء كده اللي قالوا ان القضاء يجزئ في شوال بالنيتين كان دم دي وجهة نظرهم، لكن هو لم ينتبه الى لا ده هو الحديث بيبين لنا انه مقصود ستة ايام من شوال يضافوا الى ايه رمضان، يبقى انا في الواقع الصحيح ان اصنف الستة ايام من شوال على انها مقصودة ايه لذاتها. يبقى اولا ادرك الضابط اللي يمكن اجمع فيه نية ام لا، بقول الشيء المقصود لذاته يمكن أن يضم إليه أشياء تحصل تبعا، والأشياء اللي تحصل تبعا دي يا إما حصلت في كل الأحوال لازم تحصل بس أنا استحضر النية، يا إما أنا بختار أنا كان عندي واجب مخير في وقته مثلا وأنا هختار أوقعه في أنه وقت فإيه فاخترت، أو ال ال ال أمر مخير في من يؤدى إليه أنا يهمني مسكين من المساكين أتصدق عليه فأختار مسكين عنده مع مبررات أخرى ودوافع أخرى لكي أحسن إليه، يبقى الإحسان ده إليه باعتباره مسكين وإليه باعتباره قريب وإحسان إليه مثلا باعتباره جار وإحسان إليه باعتباره من أهل الصلاح، ولذلك في المجلس الإنسان يخرج صدقة أكيد من المعايير أن يعني أحاول أقصد بها من يستعين بها على الطاعة، هو أولى بكثير ممن ما هو أي معاونة ستعين الإنسان على أموره على هو من أنت، فإذا تعطيها لمن ينشغل إيه بالطاعة. يبقى سواء كانت بتحصل لا يعني في كل الاحتمالات او كان انا هختار، المهم ان العبادة المقصودة لذاتها تحتمل ان اضيف اليها عبادات تحصل تبعا، ما ينفعش قط بشرط انها تكون بتحصل فعليا، يعني اقول انا هنا اخترت في الصدقة مسكين قريب وجار زي ما يبقى انا فعلا دي حاجات موجوده ينويها العبد يؤجر عليها باذن الله تبارك وتعالى. لكن ما ينفعش اطلاقا ان اجمع وادي عمل وادي عباده واحده واقصد بها عملين كل منهما مقصود لذاتي، دي غير وارده. بعد ما بعرف هذه القاعده اعرف كيف طبقها العلماء، ساجد بعض مسائل فيها خلاف. يعني بعض العلماء يرى ان المسألة دي من الامور التبعية زي ما قلنا كده في صيام ستة من شوال، والبعض لا يراها، يبقى اعرف الخلاف ده واتعامل معه زي كل خلاف. اذا كان لم اتبين وجهه باقلد اوثق من لدي، اذا كان تبينت وجهه بنظر في الدليل او نحو ذلك، بس ابقى فهمت القاعدة ابتداء كما ذكر. نرجع يبقى إذن كما ذكرنا يهمني هنا أعرف الضابط إجمالا، وده مهم جدا، وأعرف تطبيقه في المسائل الشائعة، وحلاقي بقى عندي إيه يعني حصيلة من المسائل التي اشتبهت على كثير من المكلفين فسألوا فيها. ألاقي بقى القضاء مع صيام الاثنين والخميس، القضاء مع صيام ست من شوال، الذبيحة الواحدة أو ضحية وعقيقة. كتير من أهل العلم بيقولوا إن ده يعني مما تتداخل فيه النوايا، ولو جينا نطبق القاعدة دي عبادة مقصودة لذاتها ودي عبادة إيه؟ مقصودة لذاتها. ف يعني المثال ده فيما يبدو انه لا ينطبق عليه، وان كان بعض اهل العلم بيقول كده. مثال انه اذا احدث عدة احداث هل يجزئ طهارة واحدة ام لا، دي خارج القاعدة، دي فيها نص ما هوش طبعا وضوحه درجة دلالته ظاهرة، لكن عند التأمل بلاقي ان الانسان يعني اذا الثابت في السنة انه المستيقظ من النوم بيجزئ طهارة واحدة، مع انه كان نائم، وغالبا ما يحدث ايه الحدث لم ينقل قط ان الانسان بين يعني في وهذا لا يسلم الانسان انه من اخر وضوء يكون احدث عدة مرات، لم يحدث ولا مرة انه نقل ان يؤمر الانسان انه يعد احدث كم مرة عشان يتوضأ ايه اكثر من وضوء. وعند التأمل ستجد ان الطهارة رفع للحدث، فيبقى المحدث جه عليه حدث ما عملش اكتر من هو ايه، لان الحدث وصف قائم بالبدن. فالانسان هو له حالتين طبعا، لو دخلنا الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى بقى يعني، لكن لو بنتكلم مثلا انه طهر طهارة كبرى عشان للتسهيل، فهو يبقى اما محدث حدث اصغر واما متطهر. فهو محدث احدث مرة تانية مفيش جديد، هو مازال وصفه انه ايه احدث تاني، مازال وصفه انه محدث، تطهر ارتفع الحدث. فدي مش تداخل عبادات في الواقع، يعني اللي ادخلها في هذه المسألة عند التمع ده لا، انا عندي الحدث وصف قائم بالبدن، تيجي الطهارة ترفعه. ويدخل فينا بقى الواجب والمستحب، ان برضو هنا الطهارة المستحبة بتبقى مثل الحدث، ان عندك خطاب انك تؤدي الطهارة كما لو كنت ايه محدثا. ولذلك برضو من النصوص في هذا ان السلام قال في غسل الجمعة من غسل واغتسل، العلماء قالوا المستحب أن يجامع ليلة الجمعة ليكون أسكن لنفسه أكمل وهو رايح صلاة الجمعة، حتى ولو يعني وقعت عينه على نظر فجأة أو غيره يكون قاضي شهوته وأسكن نفسه. طبعا الأمر بغض البصر والأمر هنا بهذا تسكينا للنفس، كل ده مش معناه زي ما العلمانيين بيقولوا جواز التبرك، لا، هو ده معناه الامر احتياط من الناحيتين. صاحب العورة يستر عورته رجل كان او امرأة، وكل الناس يغضوا ابصارهم رجال كان او ايه أو نساء. هنا بقى زيادة في الجمعة غير الإعانة على غض البصر وفي طريقه للجمعة، إذا إنه يكون يستحب أن يكون قد جامع، يكون أسكن لشهوتي، يكون أكمل لعبادتي. طيب المهم هنا، فالعلماء كلهم أخذوا من الحديث ده إنه خطاب بغسل الجمعة. طب وفي إيه؟ إن غسل الجمعة مفروض يكون إيه؟ ومحدش قال إنه يوم الجمعة بقى إذا أجنبي يغتسل غسلين وراء بعض. فإذا التفسير ده الدليل خلاص لابد من تعظيمي بغض النظر عن التأمل في يعني خلفية هذا. عند التحليل ستجد إن كما عرف العلماء أن الحدث وصف قائم بالبدن، يبقى أنا عشان كده الأحداث بتتداخل، بيجي حدث بعده حدث لا يغير شيء، يظل الشخص موصوف بأنه إيه؟ محدث. ماشي. وعشان كده بتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، إن لما بيجي بقى الحدث الأكبر بين الإنسان إلى أنه محدث حدث أكبر، فإذا رفعه انتقل متطهرا، يبقى بيرفع حتى لو كان قبله أو بعده أو أثناء حدث أصغر. رفعت الحدث الأكبر يرفع إيه؟ الاثنين. ده راجع التأمل في هذه الأدلة يخلينا نعرف الحدث بأنه مش أن كل حدث بيوجب على الإنسان طهارة، بقدر ما أن الحدث هو وصف قائم بالإيه؟ بالبدن، والطهارة هي رفع لذلك الوصف. يبقى المسألة في الطهارة ليست من باب تداخل العبادات أو تداخل النيات، ولو دخلناها هنقول فيها دليل بيقول لنا أن دي الطهارة الواحدة ترفع الأحداث التي كانت إيه قبلها بعد رفع للحدث. وما في معناه من الأغسال المستحبة، فإذا كان هو جنب في صباح يوم الجمعة فاغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة وغسل الجمعة أجزاء على الركع. حصل الصحابة يقول إنه غسل جمعة الجنابة قال جنابة قال أحدث له غسلا آخر. ماشي. المسألة فيها خلاف بناء على أن البعض عامل غسل الجمعة أنه مقصود للذات، لكن الحديث بيقول من غسل واغتسل، والعلماء حملوا غسل دي بأنه كان الجماع واغتسل يعني غسل الجمعة، فيبقى إذن الأقرب أنه يجزي غسل واحد. نعم. أيوة صلاة الاستخارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. فدي من أبرز الأمثلة على إنه يجوز، لأنه هنا إيه؟ أي ركعتين من غير الفريضة. فإذا صلى راتبة فهي من غير الفريضة، صار يجزئ أن يدعو بعدها بالدعاء. وإذا لم يكن ثمة وقت نوافل صلى ركعتين مخصوصتين لكي يدعو بعدهما، ده من نوع من التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح. في خلاف من الليل أم بعد الفجر، مش وقت ترجيح فيه يعني. يعني بعض العلماء يقولوا يجزي أن يغتسل ليلة الجمعة، والأقرب أنه أكيد الخروج من الخلاف وأن يكون بعد الفجر، لكن هل إذا اغتسل ليلة الجمعة أجزاؤه؟ يعني بعض العلماء يقول كده وبعض يقول لا. طيب نقرأ الكلام الشيخ الشثري لنحس نغلق به هذه القاعدة بعد الشرح لشرحنا. يقول ومن الأمور المتعلقة بالنية أن ينوي العبد بفعله شيئين متغيرين، فهل يصح للعبد أن يفعل ذلك؟ يقال إذا كان كل واحد من الفعلين مقصودا لذاته لم يصح أن ينوي العبد بفعله الأمرين معا. مثال ذلك لا يصح للعبد أن ينوي بصلاة أو بصلاة ركعتين أن تكون عن سنة الفجر وعن صلاة الفجر، لأن كل من سنة الفجر وصلاة الفجر مقصودة لذاتها، فلا يصح أن يدخل إحدى الصلاتين في الأخرى، بخلاف ما إذا كان أحد الفعلين ليس مقصودا لذاته ومثال ذلك سنة دخول المسجد تحية المسجد، هذه ليست مقصودة لذاتها. فلو دخل العبد ونوى بصلاة أن تكون صلاة الفرض وتكون تحية المسجد أجزأه ذلك، وإن نوى الفرض فقط أجزأته عن تحية المسجد، حصلت رغما عنه. أن كان الثواب الأمر فيه بها يعني نكل أمره إلى الله، لكن الأفضل أن إيه؟ أن يستحضر هذا الثواب. الأمر بيتضح جدا لو عندي خيارات، زي ما قلنا أن أنا هختار حاجة تعمل لي الغرض المقصود فقط وحاجة تعمل لي معاه أغراض أخرى، ده أكتر حاجة بيبقى لها ثمرة لمعرفة هذه المسألة، أن أنا في مسائل ينفع أن أنا إيه؟ أتحرى مواطن تجيب لي مجال آخر لزيادة الثواب. ومن أمثلة ذلك ما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء. يبقى القاعدة الأول نعرفها زي ما قلنا، الأمر الثاني نستوعب أنه وارد يقع خلاف بين العلماء في بعض الجزئيات. فمن أمثلة هذا ومن أمثلة ذلك ما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء، هل هو مقصود لذاته أو هو مقصود بالتبع؟ مثل طواف الوداع. طواف الوداع هل هو منسك مخصوص، طواف مشروع جزء من المناسك وإن كان مستحبا، ولا هو خطاب لمن كان في مكة في منسك أو غير منسك، إنه زي كده تحية المسجد يكون لا يدخل المسجد إلا أن يصلي، يبقى هنا يكون آخر حاجة يودعها في مكة البيت. فقال بعض الفقهاء أنه مقصود لذاتي، ومن ثم جعلوه جزء من المناسك كمان. يقول فحينئذ لا يجزئ العبد أن يطوف طوافا واحدا لو هو كان مؤخر طواف الإفاضة لآخر أيام التشريق وبعدها راجع بلده. طواف الإفاضة نطلبه بطواف وداع كمان ولا لا؟ اللي قالوا طواف الوداع منسك مستقل قالوا لا، ما ينفعش ينوي الطواف ده الإفاضة والوداع. طب اللي قالوا أنه زيه زي تحية المسجد وهو الذي رجعت الشثري وهو ما نراه هو الأرجح أيضا، بل والصواب أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته لدلالة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد بطواف الوداع ألا ينفر أحد من البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت. يقول لك آخر حاجة تعملها في مكة تبقى طفت، فلو أنت طايف طواف الإفاضة فأنت بالفعل كان آخر عهدك بالبيت بمكة أنك طفت بالبيت. ولهذا جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها طافت طواف العمرة ثم سعت ثم خرجت، ألم تطف طوافا آخر مع أن هذه العمرة وقعت بعد الحج. طبعا عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ولكن جاءها الحيض، فأمرنا أن تفسخ عمرتها وتنقلب إيه؟ مفردة. ثم أرادت أن تنال ثواب العمرة فاعتمرت بعد الحج، فهي في العمرة ديت كان بقى القافلة رجعة، فهي طافت وسعت وتحركت مع القافلة. قل فألزأها طواف العمرة عن طواف الوداع، فدلنا ذلك على أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته. ومما يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها كذلك أنه يجزئ الإنسان أن يطوف ثم يسعى، ده هنا كمان مش إن آخر حاجة كانت الطواف، ده كان بعد طواف في إيه؟ في سعي. ومنه أخذ العلماء أولا من طواف الوداع يجزئ لو كان هو في آخر له وضع في مكة بيطوف طواف آخر زي طواف الإيه؟ العمرة أو طواف الإيه؟ الإفاض. طبعا هو عادة اللي بيعمل عمرة بيبقى هو جاي مكة مش هو ماشي، بس احنا قلنا عائشة رضي الله عنها كانت ايه حجة مفردة، وبعدين امر النبي صلى الله عليه وسلم اخا عبد الرحمن رضي الله عنه ان يخرج بها الى التنعيم تحرم بعمرة ورجعت. الامر الاخر ان الفاصل السعي لا يعتبر ناقدا لهذا. فدل على ان الانسان اللي طاف بالبيت وانشغل بما لا يسمى اقامه يبقى هذا حقق يعني حقق المقصود. ان بيحصل بتوع حملات الحج والعمره يقعدوا ياخدوا رخص ربما بعضها يعني فيه نوع من التوسع جدا في الرخص, يجي بقى في طواف الوداع وياخد اشد مذهب. ليه؟ وعايز الناس كلها تمشي. يقول له بص لو وقفت تشتري حاجه يبطل طواف الوداع, لو وقفت تجيب اكل هيبطل طواف الوداع, لو رحت تجيب الشنطه من الفندق هيبطل طواف الوداع. طب ايه يعني تشحن شنطك في الاتوبيس وتروح على طواف الوداع وتجري بقى على الاتوبيس تاني, لو عملت لو قلت لحد السلام عليكم يبطل طواف الوداع. يعني هو تنظيميا يقول له عايز يقوله لكن لا يلبث هذا. وهنا يبقى هم طول الوقت عمالين يدوروا على رخص يجيبوها يقولوها للناس عشان هو مش عايز يوديهم مثلا يرموا في المعاد, يجي هنا وياخد اشد مثلا. لا بلا شك ان حديث عائشه رضي الله عنها افاد ان كون الانسان لن يقيم في مكه بعد الطواف يبقى هو ده كده ايه طاف وودع البيت. كان اذن الصلاه فصلاها في الحرم لا باس, عائشه رضي الله عنها ساعد. طب اشترى بعد يعني حوائجي مش اقامه دي بات لا لو مات يبقى هو كده المضطر. يعني احنا مش بنتكلم هو اذا بات يبقى تاني يوم يطوف, هو الاضطرار ده يعني احنا ما حاجتنا الى الكلام على الاضطرار. ايوه ليه قول يعني ما اثر ان نقول انه بات مضطرا؟ احنا مش كنا بنقول ان المبيت محرم عشان نقول انه بات مضطرا فيبقى له رخصه؟ لا هو اذا بات صار لم يكن اخر عهده, خلاص المبيت مباح وكل حاجه, لكن بقي انه كواقع الان هو موجود في مكه ويريد ان يرحل منها يبقى لابد ان ايه ان يطوف. يقول اما يؤخذ من حديث عائشه رضي الله عنها كذلك انه يجزي الانسان ان يطوف ثم يسعى ثم يخرج مباشره ولا يطلب طواف اخر للوداع, ولا يعد السعي قاطعا لحكم الطواف لان عائشه رضي الله عنها لم تطف مره اخرى. طبعا احنا قلنا الامر لو وصل الى انه اطال المكث فضلا ان يكون قد بات لا ده كده يبقى ايه يبقى مطالب بطواف ايه ولا. زي لو واحد كان دخل المسجد وصلى تحيه المسجد وخرج ثم عاد ماشي, هو صلى تحيه المسجد الاولاني الان هو وضع جديد انه ايه داخل المسجد فمفروض لا يجلس حتى يصلي ايه ركعتين. لكن بالنسبه التاني كان العكس بقى, يعني بيقول لك وانت ماشي يبقى اخر حاجه انك تطوف, فالاخر حاجه دي بقى اللي هي حرفيا بمعنى الانشغال باي شيء اخر غير الجد في السير يوجب عليه اعاده. لا هي القضيه مساله عرفيه ان يكون في الجمله سيغادر هم بالمغادره ويعني شرع فيها او نحو ذلك. لكن فعباده حضرت لا لا لا لا يلزمه ان يعيد طواف الوداع, شراء بعض حاجاتي شراء طعامي وشرابي كل هذا لا يجعله يعيد طواف الوداع. بذلك ينتهي بفضل الله تبارك وتعالى. ما هو الكلام اللي هو قاله في الاول, هل ده هنعتبره منسك ولا هنعتبره هو واجب على كل الاحوال؟ بس هو زي ما في علماء بيقولوا تحية المسجد واجبة وبتسقط, الواجب ده بيحصل بأي صلاة أخرى أو بأي صلاة أنا دخلت قصدت إليها, طب لو ما فيش انشئ ركعتين مخصوصتين باجل ايه هذا؟ الطواف الوداع واجب، لكن هل هو جزء من المناسك او ان هذا الوجوب يحصل باي طواف كان فيتداخل مع طواف العمره او طواف الافاضه؟ الراجح انه ايه انه يتداخل مع طواف العمره او مع طواف الافاضه لمن كان سيرحل بعدها. هو واجب الشيخ على من قال بانه مقصود لذاته؟ ما فيش يعني لا يوجد تلازم بين المسألتين، يعني حد يقول واجب ومقصود لذاته وحد يقول واجب وليس مقصودا لذاته. زي برضو تحية المسجد هي غير مقصودة لذاتها، وفي علماء بيقولوا انها واجبة وعلماء بيقولوا انها مستحبة. فاللي يقول انها واجب يقول وهذا الوجوب يسقط بأي صلاة كانت، فإن لم يكن وجب عليه أن يصلي ركعتين مخصوصتين. ما نقدرش، ما مش هنقدر نعمل ضبط أكتر من كده. بمعنى عرفنا إزاي المقصود بذاته؟ نتبع أهل العلم واللي اشتبه علينا نقلد. طب اللي هيصوم ستة من شوال يوم الاثنين والخميس بنية إن هو ياخد الثوبين ده تمشي كده؟ آه ينفع. سؤال، لو صادف يوم عرفة يوم الاثنين أو الخميس، آه ينوي الاثنين، ينوي أن يصوم يوم عرفة. أولا دي بتحصل لا إراديا، يعني هو هنا حياة حتى لو نوى صيام يوم عرفة وحده فهو إيه، هو بطبيعتي يوم اثنين أو خميس، مش أنا كنت أمامي خيارات، ومع هذا ينوي هذا وذاك، وهو صيام يوم عرفة مقصود لذاتي، صيام يوم عاشوراء مقصود لذاته، آه مستحبات بس مقصودة لذاتها، إن هذا اليوم يوم له ثواب خاص عند الله، لكن يمكن أن يجمع بينه وبين، يبقى ما ينفعش أوقع يوم عرفة قضاء، هو يا إما أنوي قضاء يا أنوي إيه؟ عرفة، لكن يوم عرفة صادف يوم اثنين، أولا أنا ما كانش قدامي خيارات، فهو كده كده هيبقى يوم اثنين شئت أنا أم أبيت. لكن لو استحضرت نية أن هذا يوم الاثنين لعله يكون يعني أرجى لثواب أكثر بإثنين تركة. لو كان معاه الأيام البيض وحط ثلاث نيات يأخذ الثلاث ثواب. نعم. حط ثلاث نيات يوم عرفة والأيام. ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. نعم. شوال بيتكلم على ستة ايام من شوال. ايوه حضرتك، السؤال اللي هو سأله على ستة ايام من شوال، لو تحرى بيهم ايام 13 و14 و15 وكان منها اثنين او خميس، فهقول ده من ستة من شوال ويوم اثنين ومن الايام البيض، مش بيسأل على عرفة. نعم. طب اذا كان عرف بس سؤال مستحيل. ما ده سؤال خارج الموضوع، لكن لا يجوز عموما الا في الحاجات اللي في كفاره ارتكاب محظورات الاحرام اصلا فيها تخيير بين الذبح وطعام ستة مساكين وصيام ثلاثة أيام، لكن لما يبقى الهادي ما يجوز تغييره بمال. شراء السكوك ده نوع من الوكالة جائزة، بيروح يوكل جهة ما أنها تذبح عنه بالشروط. ما قلناش الواجب الشيخ، قلنا المقصود لذاتي، لان احنا من شويه قلنا صيام يوم عرفه مقصود لذاتي، ما ينفعش اجمع معاه القضاء مثلا، مع انه القضيه مقصود لذاتي ام لا، وليست انه واجب ولا مستحب. وصل الجمعه يا شيخنا، لو نوى بالتبرد ولا ان وصل الجمعه هيبقى برضه سميته لسه وصل الجمعه؟ اه طبعا، هي الغسل إذا نوى به التبرد ليس عبادة أصلا، فمش داخل في مسألتنا، ده غسل عادة. لو أن إنسان غسل اغتسل تبردا، لا ينفع غسل جنابة ولا غسل جمعة، لان احنا بنتكلم غسل العبادة لابد فيه من نية، انت اخرجت النية اصلا، يعني مش انه جمع نيتين، لا ده انت قلت افتقد الى نية التعبد. هذا مش غلط المقصود، لان غسل الجمعة اللي هو التنظف حصل هنا بقى، ده على اذا المقتضى كلام حضرتك بتقوله ده، وده بيقوله بعض الاحناف في الطهارة، انهم اخرجوا هذه الطهارة من العبادة الى العادة اصلا، وهذا يعني خلاف ما يشبه الاجماع، يعني اخراج هذا قول يعد من الاقوال الشاذة. نعم طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.